وتلك دابة شكور، وهذه أمة شكور، وقليل من عبادي الشكور. الشكر ده موضوع طويل، أرجو إن شاء الله إن استطعت أن أوضح شجرة الشكر بعد الصلاة إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، راجعوا أنفسكم في شكر المنعمين. أنت لن تشكر الله إلا إذا شكرت من أجر الله النعمة على يديه. سباك اللي جه وأغلق لك محبس الماء الذي كان يعمل مشكلة في بيتك، اشكره. ذهبت من جمعتين إلى مصنع منتج وخطبت فيهم الجمعة، كانوا آلاف مؤلفة، وقلت لهم لو أذنتم لي بعد الصلاة أن أنزل لأقبل يد كل واحد منكم نيابة عن كل الكسالى الذين لا يعملون فإنكم تعملون وتنتجون. يصافح النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة فيد في يدي خشونة، خشن ايده، مش نعمة زي حدنا كده، من اين هذه الخشونة؟ قال من العمل يا رسول الله. قال هذه يد يحبها الله ورسوله. والاسلام الغى عند العرب احتقار المهنة، لا تنظر الى الكناس، والله الذي لا اله الا هو، لو اذن لي الكناس شخصيا الذي يقوم لنا الطريق ان اقبل يده المعفرة بالتراب تلك، ربما ترابه الذي في يدي الشفاء لكل امراض. قال لانه بيعوض او بينظر الى مسألة العمل انها مسألة مهمة، والقرآن من قبل اغنى اثنين في الانبياء والرسل كان سيدنا داود وابنه على مر التاريخ كله، لم يؤت احد ما اوتي داود وسليمان، وانا اوضح هذه بعد الصلاة ان شاء الله. داود مشكلة، يعني قضية، يا جبال اوني معه والطير، واحد يقعد يرجع ايات او يتلو مزامير الزابور، الكورس اذا جاز التعبير عشان اولادنا اهل المغنى يفهموا، الكورس اللي وراه عبارة عن الجبال والطير، فرقة الجوقة التي تردد معه اغاريده واناشيده واهازيجه، الطير والجبال، يا جبال اوبي معه والطير وبس. قال لا، وألنا له الحديد، يمسك قطعة الحديد، يبقى إذا بيستخرجها. جاب منين الحديد سيدنا داود؟ راح استخرجها من الجبل وعرف منابعها ومناجمها. وبعدين دون الأفران العالية الموجودة في جنوب مصر زي الأفران الحديد والصلب، من غير أفران ولا حرارة، ألنا له الحديد، الحديد في يده يصير كالصلصال. وبعدين جاء ولده من بعده وأوتي ما لم يؤت أحدا من العالمين، الشياطين كل بناء وغواص. وبعدين اللي يعملون له محاريب وتماثيل وجفان كالجو وقدور الراسيات عشان الجيش ياكل، الأواني الضخمة صناعة الجن، يعني إذا كتب هذه صناعة ألمانيا، هذه صناعة اليابان، لا هذه صناعة الجن عند نبي الله سليمان. وبعدين الريح، قبائل اليمن تأتي له لتشكو، حر يا نبي الله عندنا السنة، أغسطس دخل وما فيش شمس، يا ريح انطلقي إلى أهل اليمن. الله، تروح الريح على أهل اليمن، يتحول اليمن إلى شهر يناير وفبراير، إيه ده؟ سبحان الله. وبعدين يشوف كده عرش بلقيس، يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، الله أكبر. بعد هذا كله الشاهد في القضية، وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. احنا أمة تنتهي للعمل، والأمة أول ما تستيقظ على صناعة العمل وحب العمل وتقدير العامل وبحب وبعدم ظلم، سوف نتبوأ ما مكانتنا تحت الشمس إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم من اراد للمسلم سوءا في مشرق الارض او مغربها فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اوقع الظالمين في الظالمين والكافرين في الكافرين، واخرجنا من بينهم سالمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثا إن شاء الله بعد الصلاة. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاة الجمعة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أعتذر أولا لطول الخطبة، دي رقم واحد، وأعتذر بالذات للذين وراءهم يعني أعمال من مشتريات وغيرها، ربنا يبارك فيهم ويسر لهم أمرهم في شراء سهل بإذن الله وبيع أسهل. واكتشفت شيء عجيب والله، أن الحب ينزل من أعلى، المحبة النازلة من أعلى لا يقتلعها إنسان. يا جبريل إني أحب فلانا، فتنزل المحبة بالأمر، فيبدو أن حبكم أنا مأمور به. فبالتالي لو سمعت الطبيب يكلمني قبل الفجر الساعة الرابعة ألا خطبة الجمعة لي اليوم ولا كلام ولا غيره، وأنا أضحك وأستخدم معه فقه الأذنين الذي أعلمه لكم، أن ابنك لما يقول لك أو أبوك يقول لك كلام مش مظبوط، وده تعلمناه فقه الأذنين ده من عيالنا، العيل لما ما يسمعش كلامك حلو